واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ذهب النبي إلى بني النضير من أجل دية رجلين قتلا عشان يساعدوه فيها يعني. فأجلسوا النبي تحت جدار بيت وتأمر على رسول الله داخل الدار. إذا عرفت رسول الله فلا بد أن تحبه. نعم إخوتي تعالوا لندخل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم أو لندخل بيتا كبيت المصطفى صلى الله عليه وسلم لنرى هذه القصة، قصة غارة أمكم. ادخلوا معي إخوتي مرحبا وأهلا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكعبة ما هياش كاملة، الكعبة حتة حجر إسماعيل اللي جنب الكعبة ده منها، فالسيدة عائشة يعني كانت بتسمع من النبي طب ليه العرب ما بنوش الكعبة كاملة لما كانوا بيبنوها قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين؟ النبي قال لها ولكن قومك قصرت بهم النفقة، ما كانش معاهم فلوس يكملوا بناء الكعبة. إزاي يا رب؟ يا رب مكة أكبر بلد تجارية في جزيرة العرب، معهاش فلوس تبني بيت من طوب. يا رب ده لو واحد متوسط الحال ممكن يبني البيت ده هوت على حسابه. ازاي؟ قالوا الاول مرة محمد يجي ما معهوش عدد، بدل ما كنا ندفع دية رجلين ندفع ثلاثة ونخلص من محمد، مش هنعرف نخلص منه الا الان. فقام اشقى الناس وكان يسمى عمرو بن جحاش فحمل الرحى. ايام زمان كانوا بيحطوا بين حجرين يعني ضخمين جدا الذرة او الغلة ويهرسوها بمعنى صح يطحنوها، ما كانش في مكان زي زماننا يعني. وكانت ثقيلة جدا، قال أخذ طرفي الرحى، إحدى طرفي الرحى، وأصعد بها على سطح البيت ثم أقذفه على رأس محمد ونتخلص من محمد. فنزل جبريل عليه السلام فأخذ بيد رسول الله وأخذ يسرع الخطى برسول الله إلى أن وصل إلى المدينة. الصحابة قاعدين ما يعرفوش أي حاجة. اليهودي طلع عشان يرمي الحجر، سيدنا جبريل خلى الحجر يلزق في إيديه. والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يعرفوش راح فين. فجاء رجل من القوم وقال إن رأيت رسول الله يدخل المدينة. فقامت الصحابة ما بك يا رسول؟ قالت لقد تآمر علي اليهود، ده ديدنهم في كل زمن وكل حين المؤامرة. حدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يوما في بيته ويجلس بين أصحابه عند إحدى زوجاته، طلب طعاما، فكأن زوجته التي هو عندها تأخر صنع الطعام عندها بعض الشيء، وهذا داب النساء يحدث معهن كثيرا. فسمعت جارتها، وكانت الغرف متجاورة، الغرف الثمانية متجاورة متلاصقة كلها في صف واحد، فسمعت جارتها أن الطعام تأخر، فأرادت بشيء من المروءة أن تساعد، ترسل طعاما من عندها. هو زوجها أيضا صلى الله عليه وسلم وصحابته هم المسلمون والبيت كأنه بيتها، فبمنتهى البساطة والبراءة أرسلت طعاما، وجاء الخادم بالطعام، جاء الخادم بالطعام، ومجرد أن رأت أم المؤمنين الطعام بيد الخادم إلا وضربت يد الخادم، ضربت يد الخادم فتكسرت الصحف. تكسرت عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. ميت سبحان الله العظيم يا جماعة. ما فوجئت ان السبب ان الوليد بن المغيرة وصناديد قريش وقتها لما جم يعيدوا بناء الكعبة شرطوا شرط على الناس، شرطوا ان ما حدش يحط ملين في بناء الكعبة الا من مال حلال، مال حرام لا، يعني مال بغاء لا، مال ربا لا، مال كهانة وسحر لا، ما الأكل ما اليتيم لا. فإذا بمكة أغنى بلد في العرب معهاش فلوس تكمل بناء بيت، شوفوا المال الحرام كان وصل لدرجة ايه عشان دعاة الاصلاح والدعاء الى الله ما يقاسوش اما يشوفوا البيت دخل في كل ربا وفوائد البنوك دخلت في كل بيت ما يقاسوش اما يشوفوا الربا انتشر في كل مكان وان المال الحرام والوظائف الحرام اللي يشتغلوا في فندق يقدموا خمور واللي بيشتغلوا في الدي جي والقنوات الفضائية الغير اسلامية ومواقع النت الغير اسلامية والدخول الفنانين والمغنيين والممثلين والممثلات وكل المال الحرام اللي مال المجتمع دوت ما يقاسش ان هو يتغير. قد ايه يا جماعة قد ايه مكة كانت اخترع الدين وقتها. ربنا بيقضي الشتاء عند اللات والصيف عند العزة والعياذ بالله. اللي عايز ربنا في الشتاء يروح هنا في الصيف يروح هنا. تعالى الله عما يقولون. ما يسيبوش بلد امنة ابدا. يعني احنا في مصر مثلا نلاقي العملية فيها استقرار وفيها نلاقي ضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا. لابد كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. لابد ان هم يقودوا النار. يعملوا فتن داخلية فتن اي فتن. ما يعودوش ساكتين ابدا. فالرسول قال لقد تآمر علي اليهود. ساعتها الرسول بعت لهم محمد بن مسلمة قال لا تسكن في المدينة بعد اليوم وإن أهملتكم 15 يوما. 15 يوم. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا مين؟ أمير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله اللعنات. قال له هتاخد 2000 كذا وكذا وكذا ولبى بالنبي. حط ايديه جوه السيالة زي ما احنا بنقول كده. وربنا قال اليك عني اليك عني حتى رأينا الغضب على وجه رسول الله. دعني ايها الرجل دعني. لبن قال له مش هسيبك. قال له ما تسيبهم. وفعلا نزل الى قول عبد الله بن سلول المجرم وترك القوم. فالاوس انا بقول لك القصه دي كلها عشان الاوس قالوا ايه زي ما عملت في بني النضير ما تعمل مع دول ومرقون بني قريظة. قال اترضون بحكم رجل من بينكم؟ ايه رايكم نحتكم فيما بيننا برجل منكم انتم؟ فقالوا نعم الرأي يا رسول الله. من؟ قال سعد بن معاذ. أريد أن أسألك كيف يكون موقفك وأنت أمام أصحابك وأصدقائك وقامت الزوجة فألقت الطعام فكسرته؟ لو أنك مكانه ماذا كنت تصنع؟ تعالوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم نبي الله خليل الله يلقى الطعام هكذا بين يديه بمنتهى البساطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلها بابتسامة عريضة ناظرا لأصحابه غارت أمكم غارت أمكم. سبحان الملك غارت أمكم. لم يغضب ولم يتجهم لم يضربها لم يكسر هذا الطاق فوق رأسها كما يصنع بعض الناس وإنما بمنتهى البساطة غارت أمكم. لم يقل غارت المرأة لم يقل زوجة وغارت غارت من ضراتها وإنما أراد أن يثبت الصحابة يثبت للصحابة أنها أم المؤمنين وإن غارت وإن أخطأت. طرعوا شريعة حرام إن واحد يروح يحج في مكة ويشتري أكل من بره مكة. لازم من جوه مكة ما يجيبش أكل من بره ولا يجيب هدوم من بره. طبعا أغراض تجارية بحتة. قد إيه الأوثان انتشرت. الأوثان من أول ما عمرو بن لحي الخزاعي دخلها انتشرت في كل قبيلة وفي كل بيت وبقى لها موالد وبقى لها مقامات وبقى لها احتفالات. عمر بن الخطاب عمل صنم من عجوة مرة وجاع في السفر فقام واكله. كانوا حاطين 360 صنم على الكعبة بيت الله الحرام مجاملة لقبائل العرب. مودة بينكم أوثانا مودة بينكم عشان ما نيأسش يا جماعة. من المعجزات ان النبي ما سجدش الوثن عليه الصلاة والسلام. قد ايه الواقع قد ايه الواقع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ايه الواقع كان رهيب قد ايه الواقع كان مقيت قد ايه الظلم كان منتشر والذل كان منتشر قد ايه الكهانة كانت منتشرة لدرجة ان النبي كان ابوها يتقتل عليه الصلاة والسلام بسبب كلام كاهن. قد ايه كل المصايب دي كانت منتشرة في بلاد العرب في هذا الوقت. سيدهم قالوا رضينا بها رسول الله. فجيء به من الخيمة التي في مسجد رسول الله يركب حمار انعم به من حمار حمل رجل يساوي امه ووصل الى رسول الله. فقال القوم قوم الأوس يعني لقد رضينا بك. واليهود قالوا لقد رضينا بك. فنظر رسول الله وقال يعني هو غض البصر عن رسول الله قال ونحن رضينا بك فاحكم يا سعد. فقال أرى يا رسول الله أن تقتل الرجال كل واحد قاد على حمل السلاح تقتله عشان دمت أمر عليك وتسبى النساء والزراري وتسلب منهم الأموال يا رسول الله. قال فتهلل وجه رسول الله كده. عشان كده هتنزل عرش ربنا. على فكرة موقف واحد يا اخوانا، موقف. هو انت في حياتك ليك مواقف، شوف مواقف، موقف عمر، موقف ابو بكر، سعد بن معاذ، كل واحد له موقف. انت موقفك ايه؟ عملت ايه لدين الله سبحانه وتعالى؟ شوف موقف سيدنا سعد، وقف مرة واحدة ضد اليهود، واحدة بس، فاهتز لعرش الرحمن. وعشان كده الرسول قال لقد حكمت بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم بمنتهى التواضع جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بصحفة جديدة، أتى بصحفة ثم بدأ يجمع الطعام بيده الشريفة، يجمع الطعام المبعثر في صحفة جديدة، ثم يرسل الصحفة إلى الزوجة التي أرسلت الطعام ويقول صحفة بصحفة بصحفة. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. النبي عليه الصلاة والسلام عرفتوا ليه يا جماعة؟ عرفتوا ليه البشرية كلها كانت عايزة منقذ؟ عرفتوا ليه يا جماعة الإسلام اكتسح العالم أول ما طلع؟ عرفتوا ليه الصحابة حبوا النبي حب رهيب لأنه جه خلصهم من كل الوضع الرهيب ده؟ عرفتوا ليه يا جماعة هرقل ملك الروم لما سمع عن النبي ابن أبو سفيان قال له لو كنت عنده لغسلت بين قدميه ده نغسل رجليه؟ ليه؟ هو بيتكلم على الأخلاق؟ هو لسه في حد في الدنيا دي بيتكلم عن الأخلاق؟ هرقل كان حاكم، حاكم من كتر فساد الشعب بتاعه ما عادش قادر يعمل حاجة، ما عادش قادر يعمل حاجة للشعب بتاعه. تخيلوا الفساد كان وصل لدرجة ايه. طب وفين يا جماعة؟ فين سلمان في الوقت ده والنبي عليه الصلاة والسلام كان لسه على الغار؟ كان فين سلمان؟ كان فين زيد بن عمرو بن نفيل؟ كان كل طالب حق ماشي معذب في الارض بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يدله على ربنا، على حد يوصله لربنا. قد ايه العذاب اللي شافه طلاب الحق في الوقت ده وهم عايزين يوصلوا لله.